حتى لا يستنكف من لم يعلم ان ياخذ ذلك اسوه ممن يعلم. ما يستنكفش. يبقى اذا لا تولى قياده او عمل رئاسي او اداره زي ما بنقول في هذا العصر الا مين؟ الا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه. نجاح ايه؟ نجاح اتمام ونجاح ايه؟ ونجاح وفاء. قال اني جاعلك للناس اماما. امام يعني ايه؟ يعني يؤتم به. معنى يؤتم به يعني ايه؟ يعني يتولى قيادة الامر. يبقى اسوة. لا يصنع الناس الا ان رأوه الا ما رأوه يصنعه. يبقى دي لازم تيجي عن ايه؟ عن رصيد من الابتلاء من الابتلاء المربي او ابتلاء اللي هيعين لمين؟ لمن يعين ليعطيه هذه الايه؟ هذه المنزلة. قال اني جاعلك للناس اماما. انظر الى استقبال ابراهيم لهذه البشرى. اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي. ما هي الذرية؟ الذرية هي النسل والولد. اذا ابراهيم بالفطرة البشرية احب ان يكون ذلك الوصف الامامي ليس له وحده، وانما يريده لمن؟ يريده لذريته. ليه؟ قال لك لان الفطره المودعه في الانسان انه يحب استطراق ما يراه خير لمن يلده، ولذلك تجد الناس بعد ان يعطيهم الله ثمره حركه اعمالهم غنى يحب ان يزيد لاولاده وان يزيد لمين؟ لاحفاده، وان يكون الله. اذا فهو لانه ستقطع حياته بقانون لا ان احدا لا ينجو من هذا يحب ان يتصل خير حركه الحياه لذريته. فكان الاماميه المطلوبه ما دام الله سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم فجعله امام، اراد ان يصل الاماميه في الذريه. يصل الاماميه في الذريه قال لك لان المعنى الايماني مش فردي ولا جماعي معاصر، وانما هو وحده اجيال ايضا. وحده ايه؟ يعني كما احب ان يكون للعقد عندي شيء من ماديه الحياه بما أورث لهم من إرث، أحب أيضا أن يبقى لهم من قيم الحياة ما أورث لهم من إرث، لأن هذه القيم هي التي تحرس، هي التي تحرس الثانية. هبني تركت أموالا لأولادي ولم أترك لهم قيم، يبددون هذه الأموال في سنة وتنتهي المسألة، إنما حين تحرس هذه بقيم تظل عندهم فترة طويلة، لأن الاستقامة اختصار اقتصادي. أرأيتم أن استقامة تكلف مالا؟ إنما الذي يكلف المال هو الانحراف، بل أعاد المال كلها في الانحرافات، إنما المستقيم ولا شيء أبدا. استقامة عمل كده ما فيش له فيش له مؤونة إلا أن تقتل على إيه؟ على نفسك. فإذا فالفطرة في إبراهيم والموجودة إلى الآن فينا برضه انه كما يريد كل واحد منا ان تجيء ذريته على خير من فعله، يريد ابراهيم ان لا يحرمه ايضا من ايه؟ من عنصر القيم الاماميه. ولكن الله يرد قضيته هذه ردا يوحي ويقرع اليهود بالسبب في ان الله نزع منهم خلافه القيم. قال له لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهدي. في هذا الموقف الذي يضع الله فيه أسسا لقيم الحياة وقيادة هذه القيم، كل إبراهيم بفعله استحق أن يكون إماما. ليس معنى ذلك أن يعممها إرثا فيعطي مبدأ آخر يقول لا ينال عهدي الظالمين. إذا فتلك تشي أن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما،

كل واحد بيعمل له مأوى يسكن فيه ويستريح ويبات. وش معنى بيتوتة دي؟ وش معنى اخترنا البيتوتة ما قلناش مثلا للجوء او للسكون؟ لان عادة النهار محل الحركة والليل محل السكون والبيات، يبقى اسمه بيت الله. طب انما هي دي بيت ده بيت الله، ده بقى بيت الايه؟ يبقى الذي يستريح فيه كل خلق الله، الذي يستريح فيه كل خلق الله. ليه؟ قال لك لان ساعة تأتي الانسان متاعب جزئية يقوم يروح بيته بقى يروح، ولذلك منسميه ايه؟ منسميه السكن. سكن يعني ايه؟ نهدوء ونطمئن فيه. وسميت المرأة برضو ايه؟ سكن، مش كده ولا لا؟ فاذا كانت في الجزئيات بيبقى لنا حتة زي دي، لكن في المعاني الاعلى والتراكمات التي تحدث يبقى ما يسعكش الا ان تذهب الى ربك في بيته تقوم ترتاح 24. ولذلك سيصير مثابة، لان معنى مثابة مرجع، ترجع اليه، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي. ولذلك الذي يذهب اليه مرة عايز يرجع تاني مثابة، لانه ذاق فيها حلاوة وجوده في بيت ربه. انا اتحدى ان يوجد واحد في بيت الله ثم يشغل ذهنه بشيء غير الله، او ان تنظر الى الكعبة ويصلي في صدر حزن، مما يجعل في الكعبة سرا. زمانا كنا نتحدى احزاننا وكنا نتحدى خواطرنا ونحن غرباء، ثم نذهب الى البيت فننظر في الكعبة نتساءل والله ما الذي كان يحزننا، لا تستطيع ان تعرف السر. واتحدى ان واحد يروح بذلك يفتكر في اولاده وفي اهله، ابدا ابدا ابدا لا يفتكر شيئا الا بعد ان يؤدي النسك، يوم ربنا ينبهه الى اهله علشان يعود. لو ما كانش هذا كان كل واحد يذهب هناك ويذوق هذه الحلاوة يربط نفسه بالبيت فيضيق الوادي بالناس اجمعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي عمر يقول يا اهل الشام ايه شامكم، يا اهل اليمن ايه يمن. والا ان كان كل واحد عايز بقى يروح ويقعد كانت تضيق بالايه؟ كانت تضيق بالناس وكانت الارض تخرب. يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة تذهب الى النسك كل شيء في بالك لا يكون. ليه؟ لانك في بيت ربك، لانك في بيت ربك، وما دام في بيت ربك هيبقى لك مثابة. فكلما قربك شيء او همك شيء تقوم تذهب الى ايه؟ الى بيت ربك. يبقى مثابة ولا لا؟ ولذلك اجد التعبير القرآن وابعث أفئدة واجعل أفئدة، أفئدة مش أجسام، شوف أفئدة من الناس إيه تهوي. شوف كلمة تهوي دي، تهوي الله هو الذي يهوي يسقط، ده أله إرادة في أن لا يسقط؟ كأن الناس تبقى محذوفة كده على العملية كده. ولذلك قلنا الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه وإن سقط عنهم التكليف يبقى غير مستطيع، ويحاول أن يجوع نفسه علشان يعمل إيه؟ عشان يحتك. ربنا أعفاك، أنت غير مستطيع، إنما هو ده الركن الوحيد الذي لا يكلف به يحرص على أن يؤديه. والذي أداه مرة وسقط عنه التكليف بالأداء يحتال، حتى إن قالوا الذي حج لا يحج يزور ويجيب من قسم تاني ومن بلد تاني يأخذ عارف إيه علشان يروح يحج. سقط عنك التكليف وحجيت مرة، مما يدل على أن صحيح مسافة ولا لا؟ كل واحد عايزه. ولذلك من الخير أن نترك الناس يتوبون إلى هذا البيت، وألا نمنع كل واحد ما تحب عليه مشاكل الحياة فليذهب إلى بيت ربه ليريحه ربه، ولو بنزع هذه المشاغل من رأسه إن لم يكن بقضائها له. يا ينزعها من رأسه يا إيه؟ يا يقضيها له ويديله رزق واسع ويديله ويديله ويديله ويديله. وإذا كلمة إيه؟ أجعل أفئدة مش أجساما بقى، فكأن الذي يذهب إنما هو إيه؟ القلب. وتهوي، إحنا قلنا هوى هاوية يهوى، وهوى إيه؟ يهوي يسقط. والساقط اللي بيسقط ليس له اختيار، كأنه محذوف كده على العملية دي، ما يعرفش ازاي محذوف ايه محذوف عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمن يعني ايه؟ يعني الأصل أن يأمن فيه الناس. ولذلك حتى حين تحللوا عن ديانة إسماعيل ونسيوها، كان العرب وهم على وثنيته يرى الواحد منهم قاتل أبيه في البيت فلا يتعرض له بسوء، وإذا جنى واحد جناية ودخل البيت لا نخرجه لنأخذ منه القصاص ولا الحد ولا نعمل فيه أي حاجة، ولكن نضيق عليه الخناق ليخرج، ولا نأخذه بحد في بيت الله إلا إن ارتكب الذنب في بيت الله. يبقى مش أمن لأنه انتهت حرمة البيت لأنه ارتكب الذنب في مين؟ في البيت بقى. نقول له لا أنت مالكش حق بقى. إذن فالذي يدخل يكون إيه؟ يكون آمن. يعني أمنوه. من لم يؤمنه يبقى ما اداش ليه؟ حرمة البيت، لأن ربنا قال أنا جعلته آمن، فمن صدقني فليؤمن كل من إيه؟ من دخل. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أنزل في تشريعاته ما يحافظ على كبرياء البشر على البشر، لأن من الجائز أن أدخل معك في لجاج وفي قتال وأتعب أنا وتتعب أنت ويتعب من معي ويتعب من معك، ونحن في ذات نفوسنا كارهون لهذا، إلا أن كبرياءنا لا يدع لواحد منا أن يتطامن للآخر، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يشرع لنا من التشريعات ما يحمي ذلك الكبرياء، فيأتي إلى مكان يقول ده مكان آمن اللي يدخله مش حاجة، مفيش هنا قتال، ويجيب بالزمن أشهر حرم يحرم القتال علشان أنت تقول، وأنا أقول يا سلام لو لم تكن هذه الأشهر الحرم كنت فضلت لما فتكت به وأطعته، إنما بقى أشهر حرم، طب وأنا هعمل إيه بقى؟ ولعلك حين تذوق حلاوة الأمن وحلاوة السلم وحلاوة الصفاء في فترة الأشهر الحرم يميل قلبك إلى أن تتخلى عن كبريائك، وقد جعل الله لك ستارا من حرمة زمان وستارا من حرمة إيه؟ من حرمة مكان. يبقى هو جعل آمن ليه؟ عشان يحمي كبرياء الناس. ولذلك أنا قلت لكم إن اثنين إذا تخاصم اثنان وبعد ذلك اجترى مودتهما قديما فحن كل واحد للآخر، إلا أن الكبرياء البشر يقول يا سلام لا هو اللي يجيب، كان يقول لا لا هو اللي يسعى إليه أنا ما رحلوش، كبرياء أحمق، يوم يجي واحد يتوسط، فإذا ما توسط ذلك الواحد يلين البعض، وبعد نقول عشان خاطرك أنا رحت له، هو مش عشان خاطرك، عمر ما واحد اطلع على واحد علشان خاطره انما هو كان نفسه يطلع ويريده ايه يستر ينستر كده في الحكايه عشان ما يبقاش يعني هو اللي يقول ده فلان ده علشان خاطر فلان. كذلك صنع الله معنا، احترم غرورنا احترم كبرياءنا وقال انا جعلت البيت ده امن اللي يدخله هو حد يجي، فلما يدخل يقول لك ده اشرف الحرم، طب انا هعمل ايه بقى؟ ده احنا في اشهر حرم ما نقدرش نقابل ما نقدرش نقابل ما نقدر. اذا معنى قوله ايه؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومعنى أمنا فيه فرق بين أن يخبر وبين أن يطلب، هو لا يخبرنا أنه أمن بمعنى أنه لو أهيد واحد فيه نقول ما ربنا قال أمن إذا ما هوش أمن أهو، نقول أنا جعلت أمن يعني شرعت لخلقي وللمؤمنين بأن يؤمنوا من دخل، فالذي يطيع ربه يؤمن والذي لا يطيع لا يؤمن، يبقى إذا حصل زي ما حصل الهيجان الذي حدث في أول سنة الهجرية الماضية من اقتحام المسجد الحرام، واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول حرم آمن وإزاي وحصل الهجر، قال لك هو أخبر خبرا ولا شرع تشريعا؟ هذا تشريع مش خبر، لو أنه خبر ما كان لحادثة أن تكذبه، وإنما شرع يقول من دخله كان آمن، يعني من دخله فأمنوا، فإن أطعنا أمنا من دخل وإن لم نطع لم نؤمن من دخل. ولذلك هناك آية ثانية تقول إيه؟ أولم يروا أنا جعلنا إيه؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.